ثم خلقنا النطفة ولن تنظر ثم إن ما كن بعد ولقد خلقكم فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يا ماتي سبعة